باب الآنية. يقول المصنف رحمه الله: باب الآنية. الباب هو الفتحة في الشيء الحائل بين الفتحة في الحائل بين الشيئين، يتوصل بها من داخل إلى خارج. قالوا: سميت مباحث العلم أبوابا لأن الإنسان يتوصل من خارج وهو الجهل بها إلى داخل وهو العلم بما فيها، فمن قرأ شيئا من هذه الأبواب فقد أدرك العلم الذي فيها، كمن دخل البيت أدرك الخير الذي فيه أو ارتفق بمنافعه. باب الآنية. واحدها إناء، وجمعها رحمة الله عليه لأن الأواني منها ما أباحه الشرع ومنها ما حرمه الشرع، فناسب أن يقول باب الآنية، أي في هذا الموضع سأذكر لك أحكام الشريعة في الأواني. والسبب الذي يجعل العلماء يقولون باب الآنية ويتكلمون على مباحث الآنية في باب الطهارة، أن الطهارة كما تعلمون تحتاج إلى ماء يتطهر به، وصفة تتم بها الطهارة. وأما الماء الذي يتطهر الإنسان به فإنه يحتاج إلى وعاء يحمله، فإنه قد يكون الماء كما تقدم معنا في الباب الماضي ماء طهور، ولكن الإناء نجس، فهل يجوز أن يتوضأ الإنسان به؟ وقد يكون الماء طهورا ولكنه في إناء محرم كالذهب والفضة، فهل يجوز أن يتطهر به؟ فإذا لا بد من الكلام على أحكام الآنية لأنها أوعية الماء الذي يتطهر به. فقال رحمة الله عليه: باب الآنية. نعم. كل إناء طاهر ولو ثمينا. كل إناء طاهر ولو ثمينا، نعم، يباح اتخاذه واستعماله. كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله، هذه قاعدة. فلو سألك سائل: ما هو الأصل في الأواني؟ تقول: الأصل أنها جائزة ومباحة إذا كانت طاهرة ولو كانت ثمينة. فلو كان الإناء من الماس أو من الجواهر أو من غيرها من المعادن الثمينة النفيسة فإنه يباح اتخاذه واستعماله. فلو أن إنسانا شرب في كأس ثمين من معدن ثمين كالجواهر أو غيرها فإنه يباح له ذلك. فالأصل حل هذه، لأن الله يقول: سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فالأصل في هذه الأشياء أنها مسخرة من الله جل وعلا لكي ينتفع بها الإنسان تكريما من الله لبني آدم. فإذا الأصل في الإناء أنه يباح لك استعماله واتخاذه. والاتخاذ يكون في البيت، يجعله الإنسان يحفظ فيه الأشياء أو يجعله للزينة ونحو ذلك، فالأصل جواز ذلك ولا حرج عليه، هذا في الآنية. وإذا كان الأصل في الآنية الثمينة والمباحة أنه ينتفع بها وتستعمل، إذن يجوز الوضوء بها، فيجوز أن يتوضأ بآنية ولو كانت غالية الثمن، ما خلا ما استثناه الشرع. فالذي يستثنيه الشرع ويحكم بحرمة استعماله واتخاذه لا يجوز أن يتوضأ الإنسان به ولا أن يستنجي ولا أن يغتسل. نعم. إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما. إلا آنية ذهب وهو المعدن المعروف، وفضة ومضبب بهما، وآنية المضبب بهما. أولا آنية الذهب والفضة، فلا يجوز للإنسان أن يشرب في كأس ذهب ولا يشرب في كأس فضة، ولا يجوز له أن يأكل بملعقة ذهب ولا بملعقة من فضة ولو كان أنثى، فإن الأنثى يباح لها الحلي، أما الاستعمال والأكل والشرب والاتخاذ فلا، فأبيح لها الحلي. وأما الأكل والشرب والاغتسال من آنية الذهب والفضة فمحرم. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تأكلوا لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وفي حديث الدارقطني الذي يشرب في آنية الذهب إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فإذا يعتبر من كبائر الذنوب الأكل أو الشرب في آنية الذهب أو آنية الفضة. وكذلك لو اتخذ صحنا من ذهب وجعله للزينة في البيت أو صحنا من فضة أو نحو ذلك. والسبب في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين حرمة الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة مع أن الأكل فيها والشرب فيها من الحاجة، فلأن يحرم ما هو من مقام التحسينيات والكماليات الذي هو الزينة من باب أولى وأحرى. يعني كون الشرع يحرم علينا أن نأكل أو نشرب في آنية الذهب والفضة يدلنا على أن اتخاذها دون استعمال أولى بالتحريم، وهذا كما يقول العلماء رحمة الله عليهم من باب التنبيه بالأعلى على ما هو أدنى منه، لأن نصوص الشريعة تنبه بالأعلى على الأدنى وبالأدنى على الأعلى. ولذلك يقولون حرم النبي صلى الله عليه وسلم الأكل والشرب، وكل من الأكل والشرب محتاج إليه، فإن الأكل والشرب قد يصل إلى الاضطرار، فالإنسان لا يأكل ولا يشرب في آنية الذهب والفضة. فإذا وضعها في بيته زينة كان ذلك أشد وكان ذلك أبلغ في التحريم، ولا يجوز له فعل هذا. نعم. فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى. ولو على أنثى، أي ولو كان الذي يشرب فيه من الإناث، فإن التحريم للأكل والشرب عام، لقوله عليه الصلاة والسلام: فإنها لهم في الدنيا، أي للكفار، ولكم في الآخرة. قال بعض العلماء: لا يؤمن على من أكل وشرب فيهما وانتفع بالذهب والفضة من أكل والشرب في صحافها وآنيتها أن يحرمه الله جل وعلا في الآخرة كما حرم شارب الخمر والعياذ بالله خمر الآخرة بإدمانه عليها في الدنيا. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وتصح الطهارة منها. هنا مسألة عند العلماء أن الشرع إذا نهى عن شيء فهل يدل ذلك على نهي الفعل المتضمن به؟ مثال ذلك لو أن إنسانا أخذ إناء من ذهب، إبريق من ذهب أو إبريقا من فضة، وتوضأ من إبريق الذهب أو إبريق الفضة، أو جاء إلى صنبور وتوضأ منه وهو من الذهب أو الفضة، أو جاء إلى سطل من ذهب وفيه ماء فتوضأ منه، فهل يصح وضوءه وغسله أو لا يصح؟ لو قال لك أنت تقول لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة، فلو أني توضأت واغتسلت من إناء ذهب أو إناء فضة، فللعلماء وجهان مشهوران. الوجه الأول أن من توضأ من إناء الذهب والفضة صح وضوءه، لأن الله أمر بغسل الأعضاء، والوعاء منفصل عن شرط الصحة وهو الوضوء، وهذا قول جمهور العلماء، واختاره غير واحد من العلماء أنه إذا توضأ أو اغتسل من إناء ذهب أو فضة فوضوءه وغسله صحيح. وذهب بعض العلماء، وهو قول في مذهب الحنابلة، إلى أنه إذا توضأ أو اغتسل من إناء ذهب أو فضة لا يصح وضوءه ولا غسله، لأنه فعل ما حرم عليه شرعا، وهذا المحرم لا يوجب ثبوت العبادة الشرعية، لأن الشرع يقول له لا تتوضأ من هذا الإناء، وقد توضأ من هذا الإناء فلا تستباح العبادة الشرعية بمنهي عنه شرعا. والصحيح أن الوضوء صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وهذا قد توضأ، فإن الأعضاء التي أمر بغسلها قد فعلها، ولكن نقول هو آثم من جهة استعمال الإناء، وصلاته صحيحة لوقوع العبادة على وجهها المعتبر، فالجهة منفكة. وهذه قاعدة عند الأصوليين أنه إذا ورد النهي وانفك عن المنهي عنه في جهته لم يقتضي ذلك البطلان، فإن الماء الذي توضئ به ماء طهور، والعضو الذي غسله عضو معتبر شرعا، إذن فصحت عبادته وصح وضوءه. وعلى هذا فالصحيح أن من توضأ بإناء ذهب أو فضة صح وضوءه وغسله. نعم. إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة. إلا ضبة يسيرة، المضبة بالذهب والفضة يكون على أطراف الإناء أو الوعاء، فيكون محلى في أطرافه، فهذا يعتبر مضببا كضبة الباء لما تحيط بعضادته. إلا ضبة يسيرة، كانوا في القديم الآنية من الخشب الأقداح، فيحفرونها في جذوع النخل ويستخلصون منها الأقداح، هذه إلى الآن لا تزال موجودة في بعض البلاد، يستخدمون هذه الآنية من الخشب بمثابة الأوعية، وهذا الوعاء قد ينكسر الذي هو من الخشب، فيحتاج إلى شعب الكسر بصب الفضة عليه حتى لا يخرج الماء من هذه الشعب، فيسمونه مضببا يعني فيه ضبة، فإذا انكسر الإناء جاز أن يضع الإنسان فيه ضبة يسيرة من الفضة، فبشرط أن تكون من الفضة، هذا الشرط الأول، وأن تكون يسيرة، وأن لا يباشر الأكل والشرب من نفس المكان الذي فيه الفضة، هذه ثلاثة شروط، أن تكون ضبة يسيرة ومن فضة، ولا يباشر الشرب من مكان الفضة، لأنه نهي عن الشرب من آنية الذهب والفضة، فيتقي المكان الذي فيه الفضة ويشرب من غيره، إلا أن تكون ضبة يسيرة أي فيجوز له. دليل ذلك حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انكسر قدحه سلسله بفضة، قيل الذي سلسله أنس، وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سلسله، والعمل على الثاني. نعم. وتكره مباشرتها لغير حاجة. وتكره مباشرتها أي مباشرة الضبة لغير حاجة، فإن وجدت الحاجة كما يقولون أن يكون الموضع الذي انكسر هو موضع الشرب الفم، قالوا فحينئذ لا يستطيع أن يشرب إلا من هذا الموضع الذي فيه الفضة، قالوا فيجوز له أن يشرب. لماذا؟ لأن أصل التحريم الانتفاع بالفضة على سبيل الترفه، وهنا قد انتفع بها على سبيل الحاجة، فتخلف فيه المعنى الذي من أجله ورد المحظور شرعا. نعم. وتباح آنية الكفار. بعد أن بيّن لنا رحمة الله عليه أحكام أواني المسلمين وقال لك الأواني كلها جائزة إلا آنية الذهب وآنية الفضة، وعرفت أن كل وعاء يجوز لك أن تنتفع به إلا آنية الذهب، إلا آنية الذهب وآنية الفضة، يرد السؤال الآن عن أواني الكفار، والكفار على قسمين، كفار من أهل الكتاب الذين لهم في الأصل دين سماوي وهم اليهود والنصارى، وكفار على غير دين سماوي كالوثنيين والمشركين والمجوس ونحوهم. فيرد السؤال، لو أن إنسانا سألك يوما من الأيام وقال لك وجدت إناء ليهودي، هل يجوز لي أن أتوضأ به أو أغتسل منه أو آكل أو أشرب فيه؟ هذا سؤال وارد، ولذلك بيّنت الشريعة حكم آنية الكفار في أكثر من حديث، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، وتوضيحها أن آنية الكفار على قسمين، أواني الكفار لها حالتان، الحالة الأولى أن تكون جديدة غير مستعملة كالأواني التي تأتي منهم جديدة مصنعة، فهذه طاهرة ويجوز الانتفاع بها بالإجماع، الأواني الجديدة التي تأتي مصنعة من الكفار يجوز الانتفاع بها واستعمالها ما لم تكن من مادة نجسة، فإن كانت من مواد طاهرة كالحديد والصفر والنحاس ونحوها جاز الانتفاع بها بالإجماع وهي طاهرة. لماذا؟ لأن اليقين طهارتها، وليس هناك دليل على النجاسة، فنبقى على الدليل الأصلي أو نستصحب الأصل من كونها طاهرة. الحالة الثانية أن تكون أواني الكفار مستعملة، فإن كانت مستعملة فإن رأيت استعمالهم للنجاسة فيها ورأيت الإناء وفيه النجاسة فبالإجماع أنه نجس حتى يطهر، ولا يجوز استعماله بالإجماع حتى يغسل. فلو أن كأسا فيها خمر فإنه لا يجوز استعمالها إلا بعد غسلها وتنظيفها. وأما إذا كانت هذه الأواني مغسلة عندهم ولم يجد الإنسان غيرها وكانوا قد أكلوا فيها أو شربوا، فهذا للعلماء فيه وجهان. منهم من قال لا تستعمل إلا أن يضطر إليها، لما ثبت في الصحيح من حديث أبي ثعلبة الخشني قال يا رسول الله إني بأرض قوم أهل كتاب أفآكل في آنيتهم، وفي رواية أفنأكل في آنيتهم، قال لا، إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. فدل هذا الحديث على أن آنية الكفار التي يستعملونها لا يؤكل فيها. نازع هذا الحديث حديث ثاني وهو أكل النبي صلى الله عليه وسلم من آنية الكفار. ففي حديث أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم استضافه يهودي على خبز وإهالة سنخة فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. وكذلك أيضا ثبت في الصحيح عنه أن امرأة يهودية دعته إلى شاة ووضعت السم فيها ثم أطعمته عليه الصلاة والسلام فأكل منها. فدل هذا على أن آنية الكفار يؤكل فيها. قالوا أما الشرب والوضوء ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما لقي المرأة التي معها المزادة توضأ هو وأصحابه منها، توضأ من مزادة مشركة. قالوا فهذا يدل على أن أواني الكفار يؤكل فيها ويشرب فيها ما لم تعلم نجاستها. هذا مذهب بعض العلماء. وحديث أبي ثعلبة يقتضي أنه لا يؤكل ولا ينتفع بها إلا لا يجد غيرها فليغسلها ثم ليأكل فيها. وأعدل المذاهب أنه يحتاط الإنسان فيها فلا يأكل في آنية الكفار ولا يشرب منها إلا أن لا يجد غيرها فليغسلها ثم ليأكل فيها. وما ورد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يعارض هذا الأصل، لأن الغالب فيه طهارته، ولأنه عليه الصلاة والسلام لو كانت نجسة ما خلا الوحي من تنبيهه عن النجاسة. وعلى هذا فإن التفصيل في أواني الكفار بالصورة التي ذكرناها هو أعدله. الحالة الأولى أن تكون أوان جديدة لم تستعمل فحكمها الطهارة إجماعا. الحالة الثانية أن تكون أوان قد رؤيت نجاستها وعلمت قذارتها فيجب غسلها وتطهيرها ولا يجوز الانتفاع بها مباشرة. الحالة الثالثة أن لا نعلم أو لا نرى فيها نجاسة، فهل نعمل الأصل اليقين أو نعمل الظاهر، وهي التي فيها الخلاف كما ذكرنا. وقد بسطت هذه المسألة في شرح البلوغ في شرح حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه وأرضاه. هذه المسألة الأخيرة عندهم يا إخوان هي تتفرع على القاعدة التي سبقت الإشارة إليها. عند العلماء شيء يقول اليقين كما قلناه وشيء اسم الظاهر. فقد يقول قائل منا الآن نحن قلنا في القاعدة أن اليقين لا يزال بالشك، فاليقين في أوان الكفار أنها نجسة ولا طاهرة؟ أنها نجسة، أنها طاهرة. اليقين فيها أنها طاهرة في الأصل، فكيف عدلنا عن قاعدة اليقين في هذا الموضع؟ لماذا نقول أوان الكفار تغسل؟ الجواب هناك شيء اسمه الظاهر، يسمونه دلالة الظاهر، والظاهر يعارض الأصل، فتارة تعمل اليقين وتارة تعمل الظاهر. الظاهر هذا له أمثلة منها مسألتنا. فإن الظاهر من حال الكفار أن أوانيهم نجسة لأنهم يشربون فيها الخمور ويأكلون فيها الميتات، فالظاهر من حالهم أنها نجسة. ومن أمثلة ذلك إذا دخل الإنسان أكرمكم الله إلى الحمام فوجد الماء الذي هو في مجرى النجاسة، فالماء هذا الذي في مجرى النجاسة اليقين فيه أنه نجس، والماء الخارج الحمام أنه طاهر، والماء الذي بينهما هل نقول اليقين فيه ما بداخل الحمام أو ما بخارجه؟ قالوا هذا يعتبر من دلالة الظاهر، فالظاهر في دور قضاء الحاجة أنها نجسة حتى يدل الدليل على طهارتها. هذا يعتبرون دلالة الظاهر. وبناء على ذلك فإن الظاهر من أحوال الكفار النجاسة، فيقدم الظاهر على الأصل، وهذه من المسائل التي يتعارض فيها الظاهر والأصل. وإذا تعارض الظاهر والأصل قدم الأصل في مسائل وقدم الظاهر في مسائل أخرى في مسائل أخرى. وقد تكلم على هذه القاعدة كلاما نفيسا الإمام الزركشي في كتابه المنثور في القواعد، إذا تعارض الأصل والظاهر، وتكلم عليها كذلك القرافي في الفروق وغيرهم من أئمة الأصول، بحثوا هذه المسألة وفيها إشكالات مشهورة عند أهل العلم رحمة الله عليهم. وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم. وتباح آنية الكفار، أي يباح لك استعمال أوانيهم ولو لم تحل ذبائحهم، لأن بعض العلماء يقول يباح آنية أهل الكتاب الذين تحل ذبائحهم، وأما غيرهم ممن لا تحل ذبائحهم فلا تباح آنيتهم. نعم. وثيابهم إن جهل حالها. ثياب الكفار لها أيضا ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن تكون جديدة لم تلبس، كأن تأتي من بلاد الكفار كالثياب المصنعة في بلاد الكفار، فحكمها الطهارة يقينا. أي ثوب جديد ولو جاء من ديار الشرك والكفر تقول اليقين أنه طاهر، والعبرة بطهارته حتى أرى النجاسة فيه أو عليه. الحالة الثانية أن ترى على ثوب الكافر نجاسة فحكمه أنه نجس. مثال ذلك أن تراه قد صب شيئا نجسا على ثوبه أو عمامته أو نحو ذلك، فتقول الثوب نجس والعمامة نجسة. الحالة الثالثة وهي التي فيها الإشكال، إذا كان ثوبا يستعمله الكافر ولم تر نجاسة عليه، فهل هو نجس أو هو طاهر؟ قال بعض العلماء ثياب الكفار أعمل فيها اليقين، فاليقين أنها طاهرة حتى أرى النجاسة عليها، هذا مذهب وهو مذهب من يتسامح فيها. والمذهب الثاني يقول ثياب الكفار الظاهر فيهم النجاسة لأنهم يبولون ويتغوطون ولا يسلمون من وضع النجاسة على ثيابهم وبدنهم ولا يتورعون، فالظاهر نجاستها كلها. والصحيح وهو المذهب الثالث التفصيل، فإن كانت على موضع يغلب فيه النجاسة فهي نجسة، كالثياب التي تلي العورة، فإنه إذا استعمل إنسان ثوب كافر مما يلي العورة كالسراويل ونحوها والأزر، هذه يغسلها قبل أن يستعملها، لأن الغالب فيهم أنهم لا يتورعون عن النجاسات وأنهم لا يتطهرون، فنعمل دلالة الغالب، والنادر لا حكم له، فيفرق في ثيابهم المستعمل إنما غلبت طهارته وما غلبت نجاسته. نعم. ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. ولا يطهر جلد الميتة. جلد الميتة للعلماء فيه قولان مشهوران، وأصح هذين القولين أنه إذا دبغ جلد الميتة فقد طهر، لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر، ولما مر على الشاة الميتة قال هل انتفعتم بإهابها، يعني بجلدها، قالت يا رسول الله إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها. فإن هذا الحديث الصحيح يدل دلالة واضحة على أن جلد الميتة يطهر بالدباغ. وقال بعض العلماء وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد أن جلد الميتة لا يطهر ولو بالدباغ، لحديث عبد الله بن عكيم عن أشياخ من جهينة أنهم أتاهم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهرين ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. وهذا الحديث مضطرب، وحتى يعني أجاب العلماء رحمة الله عليه، حتى إن الإمام أحمد رحمة الله عليه كما نقل الترمذي وذلك رجع عن القول به في آخر حياته. فالصحيح أن إهاب الميتة على ظاهر حديث الصحيحين أن صحيح مسلم أن إهاب الميتة إذا دبغ فقد طهر. فلو أن إنسانا ماتت عنده شاة فأخذ جلد الشاة ودبغها فقد طهر وجاز له أن يضع الماء فيه وأن ينتفع به. فالمصنف مشى على القول الثاني المرجوح، والصحيح ما ذكرناه من كونه يطهر بالدباغ. نعم. ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة. هذا على القول بنجاسته، أنه إذا كان جلد الميت نجس يصبح في هذه الحالة تنتفع به في اليابسات دون المائعات، لأن المائعات لو وضعت في جلد الميت ما الذي يحدث لها؟ تتنجس. ولذلك بيّن رحمه الله أن جلد الميت لا ينتفع به، وأنه يأخذ حكم الميتة، والصحيح كما قلنا أنه طاهر إذا دبغ. نعم. ولبنها وكل أجزائها نجسة. ولبنها نجس، وهذا بلا إشكال، لأن الله عز وجل حرم الميتة ولم يفرق بين لبنها ولا غيره. نعم. غير شعر ونحوه. غير شعر، شعر الميتة للعلماء فيه وجهان مشهوران، فجماهير العلماء على أن شعر الميتة يعتبر مما لا تحله الحياة، بمعنى أنه يجوز لك أن تنتفع بشعر الميتة لأنه في حياتها يجز منها ولا يحكم بنجاسته بالإجماع، كما قال تعالى ومن أصوافها وأوبارها، فدل دليل القرآن على طهارة الصوف والوبر وما يستخلص من شعور بهيمة الأنعام. وأنتم تعلمون أن شعور بهيمة الأنعام تؤخذ منها بالحلاقة في حال حياتها، وقد قال صلى الله عليه وسلم ما أبين من حي فهو ميت، فلو كانت الشعور تحلها الحياة لحكم بنجاسة الشعر وعدم جواز الانتفاع به، فدل هذا الحديث دل هذا الدليل على أن شعر الميتة يجوز الانتفاع به ولو بعد موت الميتة، لأنه منفصل عنها وليس بمتصل بها. نعم. وما أبين من حي فهو كميتة. وما أبين من حي فهو كميتة، فإن كانت ميتته طاهرة فطاهر كالسمك، لو أن إنسانا قطع ذنب سمكة وهي حية وفرت، فهل يجوز له أن يأكل هذا الذنب؟ الجواب نعم، لأن ميتة السمك نفسها يجوز أكلها، هو الطهور ماءه الحل ميتته، فيجوز له أن ينتفع بجزء السمك. لكن لو قطع رجل شاة، لو أن إنسانا قطع رجل شاة وهي حية، فما حكم هذه الرجل؟ كميتة الشاة، وميتة الشاة نجسة ومحرمة الأكل، كذلك رجلها إذا قطعت في حال حياتها فإنها يحكم بنجاستها. نعم. فضيلة الشيخ، قلتم أنه لا يجوز استخدام آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب وغيرها كالاستعمال، وأنه قول جماهير أهل العلم، فكيف نجمع بين هذا القول والحديث العبوا بالفضة لعبا وجزاكم الله خيرا؟ لا تعارض بين الحديثين، فإن اللعب كما هو معلوم أن الفضة يلبسها الرجل وتكون في يده، والغالب أن الإنسان إذا تحلى بالفضة لعب فيها، أما المتخذ فإنه لا يلعب بها لعبا. والاستدلال بحديث يلعب بها لعبا على أن المراد يفعل بها ما شئتم استدلال بالتجوز بالعبارة، أما حقيقة اللعب في الفضة فهي ما وردت السنة فيه من التختم ووضعه في اليد، ولذلك ثبت في الحديث عن عثمان رضي الله عنه كما في الحديث الصحيحين أنه لما كان في سنية خلافة أنه لعب بخاتمه في بئر أريس حتى سقط خاتم النبي صلى الله عليه وسلم فيها فطلبوه فلم يجدوه. فالمقصود أنه كان من عادتهم أنهم يلعبون بالخواتيم الفضة التي أذن الشرع بالتحلي بها، فهذا هو المراد، حمل اللفظ على الحقيقة لا على التجوز بالعبارة من قوله العبوا فيها لعبا، على أن المراد بها التوسع، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، كيف الجمع بين حديثين؟ الأول أن أم سلمة رضي الله عنها كانت تضع شعرات النبي صلى الله عليه وسلم في إناء فضة، والثاني حديث أم سلمة نفسها في النهي عن الشرب من إناء الفضة، وقد قررنا أن هذا النهي ليس خاصا بالشرب. أعد الحديث الثاني. أن أم سلمة نفسها في حديث أم سلمة في النهي عن الشرب من إناء الفضة. نعم. وقد قررنا أن هذا النهي ليس خاصا بالشرب. نعم، نحن قلنا إن الأصل عند العلماء رحمة الله عليهم أن الصحابية إذا اجتهد وكان لاجتهاده وجه يعذر في اجتهاده وتبقى دلالة السنة وما فهم من الشرع أو ما أخذ من أصول الشرع العامة على تلك الدلالة، ولا يعارض فعل أم سلمة رضي الله عنها، هذا الأصل الذي قررناه، ولذلك يعتذر لها بأنه اجتهاد منها، والله تعالى أعلم. لا يقدح الموقوف على الصحابي بالمرفوع على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النهي عن الأكل والشرب متضمن للنهي عما لا فائدة فيه وهو الاتخاذ. نعم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ حفظكم الله، إذا من الله تعالى على الشاب بالاستقامة وعلم أنه طريق الحق وعلم أن الشيطان له بالمرصاد، فكيف يقاومه والشيطان يحاربه ببعض ذنوبه السابقة الخطيرة كالنظر إلى المرجان وحب مجالستهم؟ بينوا ذلك وجزاكم الله خيرا. أما قضية أحب دائما الإنسان إذا سأل لا يمثل، فإذا كان الإنسان في نفسه يعني مبتلى بأشياء لا يذكر بين الصالحين هذا، لأنه ربما سمع إنسان هذا فظن بالصالحين السوء، وهم أرفع إن شاء الله من هذه الأمور. ولذلك أنا لا أحب في المحاضرات، ونبه تنبيها عاما في المحاضرات والندوات، أنه تذكر مثل هذه الأمور لئلا يساء الظن بالأخيار نحسبهم ويظن أن هذا موجودا بينهم، إنما هو قضايا فردية قد تقع لبعض الإخوان فينبه على هذا حتى لا يظن بهم ظن السوء. إذا من الله جل وعلا على العبد بالاستقامة والتمسك بالدين والالتزام بشريعة الله رب العالمين، فما عليه إلا أن يعض عليها إلى لقاء الله إله الأولين والآخرين. تمسك بحبل الله، واعتصم بشريعة الله ودين الله، واجعل الجنة والنار أمام عينيك، وفر من الله إلى الله. أما ما ذكرت من الذنوب وما ذكرت من الخطايا والعيوب فإن الله لها، والله مفرج الهموم والغموم والكروب. إذا ذكرك الشيطان بالماضي فادمع على ما كان دمعة الندم، وأخرجها من القلب بكل شجن وألم، وأحسن الظن في الله جل جلاله، فإنه يتوب على التائبين ويمحو بفضله وإحسانه ذنوب المسيئين. أقبل على الله إقبال الصادقين المنيبين، وأحسن الظن فيه فإنه الله رب العالمين. لا يخيب من رجاه، ولا يخيب من سعى إليه ودعاه، فأحسن الظن به سبحانه وتعالى جل في علاه. أخي في الله، أوصيك بمجالسة الأخيار وكثرة تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار، فإنها تجلي عن القلوب العمى وتعينها على التمسك بسبيل الهدى. أوصيك أخي في الله أن تكثر من ذكر الله، فإنه حصن حصين من عدو الله. ما ذكر عبد ربه إلا ذكره الله، ومن ذكر الله خال ذكر الله في ملأ ذكره في ملأ خير من الملأ الذي ذكرهم فيه. فأكثر من ذكر الله واعتمد على الله، وأحسن الظن في الله. ألا وإن من أعظم الأسباب التي تثبت القلوب على سبيل المنهج والصواب كثرة ذكر الموت والبلاء وقرب المصير إلى الله جل وعلا. اجعل الموت أمام عينيك، وأكثر من ذكر تلك الساعة التي تكون فيها واقفا على آخر عتبة في الدنيا. أكثر من ذكرها، فوالله إنها تقض مضاجع الصالحين وتعين على التمسك بالطاعة والدين. وكلما دعتك النفس إلى الشهوات وإلى الملهيات وإلى المغريات فذكرها بساعة الموت والسكرات، واجعل القبر أمام عينيك، واستشعر مثل هذه الساعة وأنت وحيد فريد، لا مال ولا بنون ولا عشيرة ولا أقربون. وأكثر من ذكر الآخرة، فإنها تعين على الثبات وتثبت القلوب إلى الممات. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبتنا بالقول الثابت. اللهم إنا نسألك الثبات إلى الممات. اللهم توفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم توفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم من علينا بالصفح والغفران. اللهم من علينا بالصفح والغفران. اللهم نعوذ بوجهك العظيم من الانتكاسة بعد الهدى. اللهم إنا نعوذ بوجهك العظيم من الضلال بعد الهدى، ومن العمى بعد البصيرة، ومن الحول بعد الكور. يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا، يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نادمين ولا مفتونين ولا مبدلين. يا ذا الجلال والإكرام، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.